قبيل الغي يتخذوه. طيب ليش؟ ليش ذلك سبب الآن؟ سبب ايش؟ سبب لاحظ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. هي أول قضية تكذيب بالآيات، وكانوا عنها غافلين. ايش الغفلة على فكرة؟ واحنا سبق ما يزدع فكرة، بدي أرد أذكركم، أنا بكون متذكر إشي ثم أنساه، هذا شو اسمه؟ نسيان. وكان لازم أعمل شيء وما عملتوش، هذا اسمه سهو. كمان مرة كنت أنا فاعل شيء، كنت متذكر شيء وما عدتش أتذكره، شو اسمه؟ نسيان. لازم أفعل شيء وما فعلتوش، شو اسمه؟ سهو. ولكن في شيء قائم وأنا مش منتبه له، هذا غفلة. في شيء قائم، كيف المرأة اللي بتغفل عن ابنها وبتطلع في الشارع؟ في شيء موجود، إذن هو مش في بالها ولا متذكرة ولا منتبهة، فهي غفلة، فهي غفلة. إذن الغفلة، والغفلة كما ورد في القرآن الكريم ممكن تكون مقصودة أو مش مقصودة. يعني شو معنات مقصودة؟ يعني هو يتغافل، هو يتغافل لا يريد، ومع الأيام بصير غافل غصبا عنه، غير متذكر غصبا عنه. مرات بيبدأ بقصد التغافل بقصد وبدي ينسى، لكن قال لك انسى انسى، حتى في النهاية لا يتذكر. ذلك بأنهم كذبوا، شوف تكذيب بالآيات. طب كيف كذبت انت؟ انت ليش عرفت الآيات؟ انت كذبت ايش؟ كذب ما لم يحط بعلمه، ما لم يحيط بعلمه. كثير منهم بتصرفوا بهذه الطريقة، ما هل يجوز أن أكذب بشيء أنا ما أحط بعلمه؟ لذلك لأنهم كذبوا، لأنهم أصلا لو ما كذبوا بالآيات ابتداء وحاولوا يعرفوها ويدرسوها، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لأنه أصلا لو حاولوا ينظروا أصلا إيش موجود، لو حاول، وفعلا متكبرين على فكرة بنلاحظهم إحنا في تجربتنا مع الناس على فكرة، لما تيجي تحكي معاه من أول ما بتلاحظ تعرف إنه هذا سد ما تحكيه، لذلك بنختصر الكلام. انت بتحكي مع مين؟ انت بتحكي مع مين؟ وناس ثانيين بدوروا عليك، بدوروا عليك وبقولوا لك انا عندي قضيه، بدي افهم القضيه الفلانيه، بدي افهم القضيه. خلاص هذا بتعطيه وقتك، لكن هذاك بتشعر من اول. اذا هم من اول مكذبين لحظه وغافلين. ليش؟ يعني بمعنى اخر لو انه اصلا هم نظروا في الايات ما كذبوها. ولكن هم بدي تنتبهوا انه في مسالتين. المساله الاولى الصرف نتيجه التكبر، ويبدو انه التكبر يكبر في النفس البشرية في سببين. هون لاحظوا في سببين. السبب الاول التكبر ادى الى الصرف، هيك حكم الله، ادى الى الصرف وهيك حكم الله، هي واحد. اثنين وعدم والتكذيب بآيات الله لاحظها، وعدم والغفلة عنها، وفهمنا شو معنات الغفلة، يؤدي الى انه الكبر يكبر في النفس فيؤدي الى الصرف. اذا انو اول على فكرة سبب؟ في سببين هون. السبب الأول التكذيب بالآيات والغفلة عنها. شو يعني الغفلة عنها؟ اسألوهم قديش في ناس يعني بيحاول يتابع شو بيقول الله، شو بتقول آياته، وحتى الغفلة عن آيات الكون في الدلالة على الخالق. مستعد هو يكون لك، هو عبقري في كل شيء، في الكيمياء، في الفلك، في كل شيء، لكن في هذه المسألة ولا مستعد يفكر فيها أنها بتدل على الخالق مثلا. فهو مكذب ابتداء وأصلا بيغفل عن الموضوع ولا مستعد يصير بهذا الطريق. تيجي تقول له تعال نشوف، تمام؟ هذا يؤدي إلى أن الكبر يكبر في النفس، ثم يؤدي إلى الكبر الكبير إلى الصرف. لأنه الله ما بصرفش لمجرد كبر صغير بينمو قاعد حتى إيش يستفحل. إذن شو يؤدي إلى استفحال الكبر؟ إذن في عندي سببين. السبب الأول التكذيب والغفلة تؤدي إلى أنه الكبر يستفحل، ثم الكبر يؤدي إلى الصرف، وبالتالي بصيروا تفهموا شو قصة هذول اللي مش قادرين تفهموهم انتو، بقتلوا الشعوب وبسرقوا وبيجرموا وتفاصيل، قال وبيناموا الليل.